إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، فإن التاريخ نذير قوم لا يغفل وشاهد حق لا يكذب، من تأمله استنار قلبه وكمل عقله وحسن رأيه وعاش عصره بتجارب غيره، ومن حوى التاريخ في صدره أضاف أعمارًا إلى عمره فرشد ووفق وسدد. ألا وإن من أعظم صفحات التاريخ نظارةً وأكثرها إضاءة ما سطره الفاتحون السابقون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين نشروا دينه في الآفاق، ومن أعظم ذلك ما كان من الفتوح على عهد عمر رضي الله عنه، حيث فتح المسلمون الفتوح وأخضعوا الأمصار فدان لهم قياصرة الروم وأكاسرة الفرس. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أورثت تلك الفتوح في قلوب أعداء الدين الحقد الذي لا حد له والبغض الذي لا نظير له، وكان من أشد تلك الممالك بغضا للمسلمين وغيظا على المؤمنين هم المجوس الفرس، حيث أطفئت نارهم التي يعبدون وأخمد ملكهم الذي يزعمون. بدأوا بالكيد للإسلام وأهله فكانوا دوما خنجرا في ظهر الأمة، حتى كان أول انتقام لهم بقتل الخليفة العادل والصحابي الفاضل أبي حفص عمر رضي الله عنه، حيث طعنه أبو لؤلؤة المجوسي عدة طعنات غادرة وهو يؤم المسلمين لصلاة الفجر، حتى مات شهيدا متأثرا بجراحه. وما زال هذا المجوسي الخبيث معظما عندهم لخدماته الجليلة في محاولة القضاء على الإسلام. استمر الكيد للإسلام حتى ألب ابن السوداء عبد الله بن سبأ الناس الناس على خليفة المسلمين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فحُصِر في بيته حتى قُتِل شهيدًا. بحثوا عن طريقٍ يُلبِّسون على الناس صدق دينهم وصحيح اعتقادهم ليزيدوا في الأمة إثخانًا وفي المسلمين إضعافًا، فما وجدوا خيرًا من التشيع لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظهروا الموالاة لعلي ورفعوا شعار محبته زورًا وبهتانًا، وزعموا نصرته كذبًا وخذلانًا، فما أُتي رضي الله عنه إلا من قبلهم، وعدوه النصر فخانوه وخذلوه حتى سئم منهم وتخلَّوا عنه حتى قُتِل. ما فتئوا يشعلون نار الفتنة ويؤججونها من بعده، حتى أغروا ابنه الحسين بالخروج إليهم ووعدوه بالنصر والتأييد، وبايعه 20,000 منهم، فلما خرج إليهم خانوه وغدروا به حتى قتل. لم تقم فتنة إلا وهم رؤوس فيها، لم تصب الأمة من عدو كما أصيبت منهم. ملكت دولة القرامطة منهم فتجرأوا على حرمات الله، تعقبوا قوافل الحجاج فقتلوهم حتى بلغ قتلاهم 20,000. خرجوا على الناس في مكة يوم التروية بسيوفهم وخناجرهم فطفقوا بالمسلمين قتلى حتى امتلأ الحرم بجثث القتلى، وفر الناس من كل وجه اقتلعوا باب الكعبة وشققوا كسوتها، بل تجرأوا حتى سرقوا الحجر الأسود، فمكث عندهم أكثر من 20 عاما. فأي حقد يحملون وأي دين يدينون؟ ملك الفاطميون منهم، فكان من شأنهم تتبع أهل السنة وعلمائهم، فأثخنوا فيهم قتلا وصلبا حتى عمدوا لسلخهم وهم أحياء. نكاية بهم أقاموا الأضرحة والقبور، نقشوا سب الصحابة في المساجد. أما ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي الرافضيان، فكانا وزيرين للخليفة العباسي، حيث أمنهم وقربهم، فخاناه حين غزا التتار على بلاد المسلمين، راسلا هولاك وأعانوه على دخول بغداد واستهداف أهل السنة فيها، فأباد العلماء والقضاة والمصلحين، قتلوا الرجال والنساء والأطفال حتى كادوا القضاء عليهم، انتهكوا حرمات المساجد وعطلوها حتى مكثت المساجد دهرا لا يصلى فيها، أحرقوا الكتب ومزقوها حتى لم يبق منها إلا آثارها. لم يعرف التاريخ الإسلامي أحدا أكثر منهم عداوة للإسلام وأهله، قلوبهم يملأها الغيظ وصدورهم يفيض منها الغل، لا حرمة للدماء عندهم ما دامت لأهل السنة، وما ذاك إلا لإحسان المسلمين إليهم بفتح بلادهم وإدخالهم في دين الله، فعاشوا بين المسلمين دماؤهم وأموالهم معصومة وحرماتهم مصونة، لا يجرؤ أحد على إهانتهم ولا النكاية بهم، ما يجري على المسلمين يجري عليهم، ولا يصل لأهل السنة خير دونهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين. وبعد، هذا هو ماضيهم فما حاضرهم. أسس إسماعيل الصفوي دولة الفرس قبل أكثر من 3 قرون، وشعاره رفع الظلم، وحين تمكن أعلن المذهب الشيعي 12 مذهبًا عامًا للبلاد، أجبر رعيته على اعتناق هذا المذهب بالحديد والنار، درب جيشًا فتاكًا للقضاء على أهل السنة، بدأ بارتكاب أشنع الجرائم وأسوأ المجازر في حق الصغير والكبير، نصب المشانق للعلماء والمصلحين، بقر البطون وقطع الأنوف وحرق الجثث وهدم المساجد. ثم هم إلى يومنا هذا مكر على بلاد العقيدة والتوحيد، ومؤامرات على أهل السنة. هل أطلقوا رصاصة واحدة لمن يزعمون عداوتهم لهم ويرفعون شعارات الموت لهم؟ أم أن سيوفهم مشرعة وبنادقهم مصوبة لأهل السنة؟ لم يسلم منهم ومن شرهم حتى الحجيج ولا بيت الله العتيق. ما حال المسلمين من أهل السنة في العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن، بل وفي إيران، وما وجدوه منهم؟ ألم يهدروا دماء أهل السنة حتى قتل الآلاف منهم؟ ألم يعذبوا أهل السنة في سجونهم بأبشع أنواع العذاب حتى قتلوهم؟ ألا تسمعون؟ ألا ترون أنين الثكالى ودمعات اليتامى وصرخات المنكوبين؟ دمروا المنازل والممتلكات، وخربوا المرافق والطرقات، وأحرقوا المدارس والجامعات، وفجروا المساجد والجوامع ودور العبادات، قهروا الرجال وأذلوهم، واغتصبوا النساء ورملوهن، وقتلوا الأطفال وشردوهم. القلب يعتصر من إجرامهم، والعين تذرف من طغيانهم، والأفئدة ترتجف من بطشهم. اللهم احفظ المسلمين من كيدهم، واكفهم شرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، وضعفاء فقوهم. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، ومعينا وظهيرا. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا ضعفه، اللهم أرنا ضعفه، اللهم أرنا ضعفه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرنا، اللهم انصر المسلمين عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ على هذه البلاد أمنها وعقيدتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقه لكل خير، اللهم وأعزه بالحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر جنودنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم سدد رميهم، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. للشيطان. الله أكبر. اللهم باعد بيني وبين أخطائك ما تبعد ما اشتبه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا،